مهما العداء خيلهم جالوا، راس الوطن مرفوع برجاله. ما يهم قلبك هم يا لبنان، خيل النصر ما مات خياله. مهما العداء خيلهم جالوا، راس الوطن مرفوع برجاله. ما يهم قلبك هم يا لبنان، خيل النصر ما مات خياله. شو هم قلعتنا من ريح وردة محطمة، شو هم رايتنا ورفت على نجوم السماء. شو هم قلعتنا من ريح وردة محطمة، شو هم رايتنا ورفت على نجوم السماء. جابك صبر أرضك جمر، هالأرض وربوعة بأسود عزم محصني، وهامات مرفوعة أمجاد إلها بتنحني. هالأرض وربوعة بأسود عزم محصني، وهامات مرفوعة أمجاد إلها بتنحني. والشمس بشروقها بخيوط نصر ملوني، بتشوف معشوقها اطراب عرضه منحني. والشمس بشروقها بخيوط